أحسن الله إليكم. يقول: نحن كنا بدو رحل، وعندما كان عمري 20 سنة أو بلغت 20 سنة تذكرت أني لم أكن أصلي كثير من الصلوات بسبب كثرة الترحال. أنا لا أدري كم هي الآن، فماذا أفعل؟ الجواب: ترك الصلاة من المكلف كفر، وأنت تركت الصلوات كثيرا ورجعت بعد ذلك إلى ربك، فما عليك إلا التوبة عما مضى، وليس عليك القضاء، وبالله التوفيق.